وهذه أعلى سن تجب فيها في الزكاة. وفي يعني أعلى سن تجب فيها الزكاة ما تم لها 4 سنوات، وهذا من لطف الله بعي أصحاب الأموال، لم يجب عليهم أن يخرجوا الإبل الكبار كالبازل وهما تمرها 9 سنين ونحو ذلك، أو ثني أيضا وهما تمرها 5، لا، بل أوجب عليهم أن يخرجوا من هذه الإبل الصغار رفقا بأصحاب الأموال. ومع ذلك هذه تنفع الفقراء والمخاوج نفعا عظيما. ثم إن الله أوجب في الزكاة هذه، أوجب الإخراج من أناث الإبل لأنها أنفع للفقير، يصحب الرب من لبنها وينتفع بنسلها، ينتفع من ذرها ونسلها، فهذه أنفع من الذكر. نعم، فلذلك يجب أن يخرج أنثى إلا في مسألة، وهي في بنت المخاض، إذا لم يجد بنت مخاض يجوز أن يخرج ابن لبون، فجاز إخراج الذكر لأنه أكبر له سنتان، فما تم له سنتان يقوم مقام ما تم لها سنة وهي بنت مخاض. نعم. وفي 76 بنتا لبون، وفي 91 حقتان إجماعا، وفي 76 بنتا لبون، نعم، وفي 91 حقتان، تقدم بيان بنت لبون وحقة. نعم. وفي 121 بنات لبون لحديث الصدقات الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان عند آل عمر بن الخطاب. نعم، رضي الله عنه. 123 بنات لبون، 21 ومئة، لكن عنده 21 ومئة من الإبل ففيها 3 بنات لبون، لهذا الحديث الذي رواه أبو داود والترمذي وحسنه، هو حديث طويل لكن محل الشاهد منه قوله عليه الصلاة والسلام: فإذا كانت 121 ففيها 3 بنات لبون. نعم، هذا هو حديث الصدقات. نعم. ثم في كل 40 بنت لبون، وفي كل 50 حقة، ففي ثم بعد ذلك تستقيض الفريضة، في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة، هو مخير. ففي 130 حقة، لكن أحيانا لا يخير، يلزمه العدد يجبره على نوع معين. نعم، فإذا كان عندهم مثلا 200 كما سيذكره المصنف فهو مخير، إن شاء أخرج 5 بنات لبون أو 4 حقاق. ففي 130 حقة وبنتا لبون. نعم. وفي 140 حقتان وبنت لبون، وفي 150 3 حقاق، وفي 160 4 بنات لبون، وفي 170 حقة و3 بنات لبون، وفي 180 حقتان وبنتا لبون، وفي 190 3 حقاق وبنت لبون، فإذا بلغت 200 خير بين 4 حقاق و5 بنات لبون، ومن وجبت عليه بنت لبون مثلا وعدمها أو كانت معيبة فله أن يعدل إلى بنت مخاض ويدفع جبرانه. ثم يبين ما لو أنه لم يجد الواجب منه، قال: ومن وجب عليه بنت لبون مثلا وعدمها، ما عنده بنت لبون، أو كانت معيبة لا يجزي إخراجها، لأن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيب، لا يجوز إخراج الرديء، ولا يجب أن يخرج الأنفس والكرام منها، بل يخرج الوسط. قال: فإن وجب عليه بنت لبون مثلا وعدمها أو كانت معيبة فله أن يخرج عنها بنت مخاض مع الجبران. بنت مخاض أقل من بنت لبون لأن ما تم لها سنة وبنت لبون لها سنتان، فيجب أن يخرج، فيجوز له أن يخرج بنت مخاض ويدفع جبرانه ويخرج معها شاتان، ويخرج معها شاتين، أو يجوز أن يخرج حقة، الحقة أعلى من بنت لبون لأن ما تم لها 3 سنوات، ويعطى، يعني يعطيه الساعي شاتين أو 20 درهما، ويجوز أن يعطيه شاتا وعشرة دراهم، مما يعطي أسلافهم مقابل هذه الزيادة، لأن الواجب عليه بنت لأبوه ما وجد عنده حقة يؤخذ منه، مع أنها أعلى سنة، لكن يرد عليه مقدار هذه الزيادة، مقدارها تقدر بشاتين أو بعشرين درهما، أو يعطيه شاة وعشرة دراهم. فإن قال لا أنا عارف تقول لكن عندي بنت مخاض، قال بنت مخاض أقل، فتؤخذ منه ويطالب أيضا بالزيادة، هذا يسمى جبران. فيعطي بنت مخاض ويخرج بنت مخاض ويخرج معها أيضا شاتين أو عشرين درهما، ويعطيها الساحب الذي يدفي هذه الأموال. فله أن يعدل إلى بنت مخاض ويدفع جبرانا، أو إلى حقه ويأخذه، أو إلى حقه ويأخذه، وهو شاتان أو عشرين. لأن حقه ما تم لها ثلاث سنين، وبنت له ما تم لها سنتان، فإذا أعطى الأعلى يعطى مقابل هذه الزيادة، إلا إن تبرع بها، إن تبرع بها فله أجر عند ربه، وإن لم يرد أن يتبرع فمن حقه أن يطالب بمقدار هذه الزيادة، مقدار هذه الزيادة إما شاتا وإما عشرون درهما. وهو شاتان أو عشرون درهما، وتجزئ شاة وعشرة دراهم، ويتعين على ولي محجور على ولي محجور عليه إخراج أدون مجزئ. ويبين المصنف إذا كانت هذه الأموال لمحجور عليه لسفر لحظ نفسه أو لحظ غيره لسفع النفاس، فيجزي يخرج الأقل مما يجزي حفاظا على ماله، حفاظا على مال المحجور عليه، فلا يجوز له أن يخرج الأكبر والأعلى، يخرج أقل ما يجزي حفاظا على ماله، هذا المحجور على ماله، هذا مراد المصنف. قال وانا دخل لجبران في غير ابن، هذا الجبران وهو ان يعطى اقل من الواجب ان يعطى عن الزياده شاتين او عشرين درهما، او ان اخرج اقل من الواجب يجب ان يجبر النفس بشاتين او عشرين درهما، هذا يسمى جبران. يقول هذا الجبران هذا الحكم خاص من ابن، فلا جبران في بقر ولا جبران في غنم. الله أعلم، صلى الله على نبينا محمد عليه وسلم. قال أسأل ويقول شخص أصبح صائما يصوم القضاء من رمضان، ثم اضطر للمشقة بسبب المشقة إلى الإفطار، فهل عليه شيء؟ ما دام انه مضطر فلا شيء عليه الا القضاء، لان هذا لو كان في رمضان مضطر للفطر وما استطاع المواصله فانه لو كان في رمضان جاز له ان يفطر او وجب عليه القضاء، فهذا مثله ايضا، لكن المهم ان يكون مضطر الى ذلك، ان تحمله الضروره يخشى على نفسه فلا بأس. وما حكم الثمار الأهل؟ هل يعتبر بهيمة الأنعام؟ لا، بهيمة الأنعام هذه الإنسية وليست الوحشية. الحمار الأهلي نوع من أنواع الصيد وليس من بهيمة الأنعام، لكن لعل السائل يقصد بقر الوحش، هل تدخل في بهيمة الأنعام تأخذ حكمها في وجوب الزكاة؟ اختلف العلماء في ذلك على قولين مشهورين، بقر الوحش منهم من يلحقها بالبقر ومنهم من لا يلحقها، جمهور أهل العلم على أنها لا تجب فيها زكاة لأنها متوحشة، والزكاة إنما تجب في الأهلية المستعجلة، وسيأتي الكلام على هذا في الدرس القادم عند الكلام على زكاة البقر إن شاء الله. يقول بعض العلماء إذا قلت للرجل فإن لأوليائه الرجال الحق في المطالعه بالقصاص او الدية، واذا اخذ الدية فهي خاصة بالرجال دون النساء، هل هذا الكلام صحيح؟ الجواب الكلام هذا ليس بصحيح. الدم هذا حق لورثته لأوليائه من الدم من الرجال والنساء، وكذلك إذا قبلوا الدية، الدية هذه تركة، والتركة تقسم على الورثة من الرجال والنساء، هذا هو الواجب شرعا. ولعل هذا السائل لم يكن هذا الكلام هذا قائد، إن كان هذا من أهل العلم، ولا أظن أن يكون هذا الكلام رجل من أهل العلم، لكن لعل السائل ما فهم. أرجو أن تبين لنا الديون المرسلة، الفرق بين الديون المرسلة والديون المتعلقة بعين المال. تقدم أن بينت هذا قبل قليل. الديون المتعلقة بعين المال كإنسان مثلا اشترى من الإنسان بضاعة إلى أجل مسمى، فقال له البائع لا بد أن ترهنني شيئا بحيث لم توفي، إذا لم توفي حقي أخذته من هذه العين، فقال ألا أرهنك هذه السيارة، فإذا رهنها فإنه لا يجوز بيعها إلا على المرتهن، أو يرهنه بيته فالمرهون لا يجوز بيعه كما قال.